بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يقول تعالى: حاكما وعامرا بقطع يد السارق والسارقة. ورسل الثوري عن جابر بن يزيد الجوهي عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرأها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وهذه قراءة شاذة وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها، بل هو مستفاد من دليل آخر، وقد كان القطع معمولا به جدا. لأن جابر بن جعفر اتهم بالرفق ضعيف لا حد بالرواية، ولو صحت إلا بعد ذلك التفسير لقطع، فإذا المراد منها القرآن قال المسعود لو صحت عنه تفسير، وأن المراد قطع بهذا اليمين. يقول جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا. الله جل وعلا المراد قطع بهذا اليمين أولا، والسارق كل ما سرق الثاني فاقطعوا بهذا اليسرى. المقطوع هو اليمين يده اليدين، قطع النص الكف يزرع النص الكف الى الدعاء فقط. ولم يعد الى اطلق اليد الا المراد بها هذا بيد التي هي من اطراف الاصابع الى نص الكف. اما في الهدوء لم يبقى بقيه الى المراحل الى الاسرائيل المراحل. واما في قطع السرقه والتيمم فالمراد بها الكف فقط من اطراف الاصابع الى نص الكف. هذا هو يقطع السرقة، هذا هو ينفع التيمم، هذا من رحمة الله وإحسانه لعباده أنحنى أموالهم بهذا الحد العظيم. فإن السارق متى عرف أنه قطع يده امتنع عن السرقة وابتعد عنها، فإن ذلك حفظ لأموال المسلمين وصيغة كلها بيد العابدين. وأكد الحدود جعلها الله رابعة للناس عن محارم الله، إذا جعلت لهم عن محارم الله حد الزنا زاجل وحد السرقة زاجل وحد القذف كذلك. فكذلك على الله رواجع وزواجل أما حرم الله سبحانه وتعالى. أشد ذلك بعد قتل هو قطع، حرم الله حدها على الله قطع اليد، الأجل قطع اليد في السرقة حماية للمسلمين واحتراما لأمواله وسدا لذرائع الإفساء. وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية، فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى، كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح. ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش، قطعوا رجلا يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو بن خزاعة، كان قد سرق كيد الكعبة، ويقال سرقه قوم فوضعوه عنده. وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به، سواء كان قليلا أو كثيرا لعموم هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فلم يعتبروا رسابا ولا حرزا، بل أخذوا بمجرد السرقة. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أخاص أمام، وقال: بل عام. وهذا يحتمل أن يكون موافقة وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء ويحتمل وراء ذلك والله أعلم. وتمسكوا بما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة وهو من أبي العباس هو حامل جميع الناس الرجال النساء والأحرار العبيد والعرب والأجل والأشراف والعامة لأمهم الحكم من تترك إن كان جميعه قطع إن كان من بني هاشم إن كان من أشراف الناس وكبارهم قطع فكان من العامة فكان من العجم فكان من العرب فكان من الرجال فكان من النساء رحمه الله قال العموم الآية أن تعم الناس الناس ولما سرقت امرأة من قريش أهم قريش من قبل يديها قال هم يشفع إلى رسول الله حتى لا تقطع يدها فقالوا حج رسول الله سامع من زيد فذهبوا إليه وطلبون الشفاعة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بذلك وغضب عليه الصلاة والسلام وخطب الناس غضب على أسامة لا تشفعوا بحد من سبب الله خطب الناس وقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق من الشيء سرقوه وإذا سرق من الرأي فقاموا عليه الحد وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع فئده فعلم عليه الصلاة والسلام أن المراد العلوم أن لا يجوز أن يستثنى من ذلك شريف أو وضيع أو ذكر أو أنثى أو عرب أو عجل فيعلم ولكن لابد يكون الحرص ولابد يكون مانع ومحرز في الحرص والانتهاء ولابد من قبل الاخر وهو النصاب النصاب ركن بلا نفاس ولا نفاس قاعده كما جاء في الحديث الصحيح ولابد يكون له حرص ان المال يطلع على الارض او في الاسواق لا يسمى فرع قال ولا تقطع به الهند بل الاحكام الاخرى وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضه وتقطع يده ويسرق الحبل وتقطع يده واما الجمهور فاعتبروا النصاب للسرقه وان كان قد وقع بينهم الخلاف ذي قدره فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة فعند الإمام مالك بن أنس رحمه الله النصاب 3 دراهم مضروبة خالصة فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه وجب القطع واحتج بذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في رجل ثمنه 3 دراهم أخرجاه الصحيحين قال مالك رحمه الله وقطع عثمان رضي الله عنه أسرجة قيمة 3 دراهم وهو أحب ما سمعت في ذلك وهذا الأثر من عثمان رضي الله عنه قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمن عثمان أسرجة فأمر بها عثمان أن تقوم فقيمت 3 دراهم من ضرب 12 من ضرب 12 درهما من ضرب 12 درهما من ضرب 12 درهما فقطع عثمان يده قال أصحاب مالك مثل هذا السريع يشتهر ولم ينكر فمن مثله يحكى الإجماع السكوت وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية وروى على ثمار 3 دراهم خلافا لهم في أنه لا بد من 10 دراهم وللشافعية ثمار 1/4 دينار والله أعلم. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا أو الحجة بذلك ما أخرج والحجة بذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها

ويحتمل أن يكون هذا خرج محرض الأخبار ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الأخبار أما كان الأمر عليه الجاهلية حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير ما سمعنا السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة وقد ذكروا أن بل على المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جاره الرقاب السرقة بعد النار ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله وقال يد بين خمس لئيلة عشد وديت على لغة من الرنون على المخرج ماذا برباطه إلى عشد ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعود بمولانا من النار ولما الحال ولهذا قال يد بخمس مئين عشر يد قطعت خمس مئين ذهب ما بالها قطعت ربع دينار يعني زيت لو قطعت يقال على هذا ومن قال ان الزيعه دينار هذا انواع الزيع ثم تقع ظهور الدينار اذا تقصرت وتناقض ما لا يثبت له وانه لا يولاه ليس في سلاله الشيخ بل هي لما كانت امينه كانت سيئه لما كانت امينه كانت سيئه فلما حالت هانت لما حالت متعدد الحدود صارت رخيصه صارت سيئه ولما كانت أمينة سليمة صارت غالية ورفيعة ليتها نصف الضيع والمقصود من هذا أن حديث العامل الله السارق قطع يده يجري الله الحبل السارق والمستارق وأن على سبيل التدرج أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن السارق الذي يسرق جيرها قطع يده والحبل لأنه يتدرج من الصعيب الكبير ومن سرق البيرة يجرها لما فوقها ومن سرق الحبل تجرى على ما فوقه هذا يجره الى الشيخ ينبغي العبد يحضر الشيخين الحقيق حتى لا يتدرج وحتى لا يجره ذلك الى سرقه ما تقطعه في اليد خلاصه الاقوال ان المصاب عزم او بالزنا كما قال عثمان بن الجماعه للسلف بحديث عائشه الصريح وهو يجر من قطع الزنا قطع عزيز لانه وافق ربع الزنا هذا هو اصح الاقوال المذكوره المصاب الذي تقع في اليد ربع دينار من الذهب كما قال المقال. نعم. ولكن الله يحفظك اذا نفذ حكم الشرع حد السرقه اذا نفذ وقطعت يده يجب الامس بالحديث اعادتها. لا ما يستعد حكم الشرع. نعم. لان المقصود ازاله هذا العرض كله ويبقى مقطوع اليد حتى يكون عرضا للناس. ولو اعيد. نعم لا يجب عليك. ولما قال ذلك واشتهر عنه طلبه الفقهاء فهرب منهم وقد جابه الناس في ذلك فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أن قال لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خالت هانت ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة فإنه في باب الجنايات ما تبع أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها وفي باب السرقة ما تبع أن يكون القدر الذي تقطع به ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب ولهذا قال جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم أي مجازات على سبيل السيئ أخذهما في أخذهما أموال الناس بأيديهم. فلا عسب أن يقطع ما استعان به في ذلك نكالا من الله أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك. والله عزيز أي في انتقامه حكيم أي في أمره ولهيه وشره وقدره. ثم قال تعالى ومن تاب من بعد ظلمه متعلق الى القيام فيها بعض الاعذار لكن ما يكون لك فيها شيء ذكر احد الاعمى بطها حتى يشتهي يعني نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ومن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه ما بينه وبينه. فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة متى قطع وقد تلفت يده فإنه لا يرد بدلها. وقال الحافظ أبو الحسن الدار قطني من حديث عن أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة وقال ما أخاله سرق فقال السارق بلى يا رسول الله. قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احكموه ثم اتوني به فقطع فاتي به فقال تب الى الله فقال تبت الى الله فقال تاب الله عليك. وقد ولي ابلاغ المرسل ورجح ارساله علي بن المديني وابن خزيمه رحمهم الله. وروى ابن ماجه من حديث ابن رفيعه عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبه الانصاري عن ابيه أنه مر ابن سمرة بن حبيب بن عبد الشمس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن افتقدنا جملا لنا. فأمر به فقطعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخل جسدي النار. وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعه عن حيي بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحضري عن عبد الله بن عمرو قال سرقت امراه حريا فجاء الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله سرقتنا هذه المراه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها اليمنى. فقالت المراه هل من توبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت اليوم من خطيئتك كون ولدت أمك. قال فأنزل الله عز وجل ومن كان من بني ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. العام في جميع الذنوب والسرقة وغيرها من تاب الى الله واصلح تاب الله عليه سبحانه وتعالى. ومن هذا قال فمن تاب الى الله واصلح فان الله يتوب عليه. رضي الله تعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنين لعلكم تفلحون. لعلك الفلاح بالتوبه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. لما بين حكم السارق ان يقطع يده بين ان الله غفور رحيم تاب وتقطع يده ولو تاب لكن يعفى عنه من جهتين من جهه ان رفع كفاره والحدود كفاره والتوبه كفاره فإذا تاب مع قطع مع إقامة الحد اجتمع له كفارتان، كفارة بقتل قطع اليد وكفارة بالتوبة، وهكذا بقية الحدود وشارب الخمر وغير ذلك. إذا أقيم عليه الحد صار الحد كفارة، إذا ندم على المضامين وأقلع صارت كفارة أخرى، منع الله له كفارتين. من يشرك كذلك إذا تاب إلى الله وندم على ما فعل من الشرك تاب الله عليه وقضي حسناته السابقة وأسلك هالة، ثم قال له أسلمت على ما أسلكت من خير، هكذا قال النبي الحكيم بن حزام لما سأل عن أعمال شرعية فعلها من طيبة من عتاقة وصلة وصدقات، قال أسلمت على ما أسلفت من خير. من رحمة الله أن التوبة تجب الذنوب وتمحوها جميعا إذا كانت صادقة، ويخرج منها ولدت أمه، يعني إذا تاب توبة عامة صادقة. أما إذا كان من ذنبه الذي أخذ به فالتوبة مقيدة، من تاب الزنا وحده توبة صادقة قبل منه، من تاب العقوق وحده قبل منه، من تاب القطع وحده قبل منه، من تاب لا يشكر وحده قبل منه. يزيد التبعض في التوبة عند أهل السنة، يزيد كل من الدين جميعا ويخلو من بعضها ويخلو من بعضها. إذا كان عنده ذنبان السرقة والعقوق، ثم كان من أحدهما توبة صادقة يستمر على الشروط تاب الله عليه وبقي عليه الذنب الآخر، إذا كان الذنب الآخر كذلك وهكذا. لكن لا من استفاء الشروط، يندم على الماضي من سيئاته ويقلع منها ويتركها ويأتي من صادق أن لا يعود فيها، ويرد من ظن الظالم كالسرقة يردها على أهلها. قال بعضه إذا عجز سقطت عنه، إذا سلفت وسقط عجز سقطت عنه، وهذا الذي يأهد الهور أنها لا تسقط بل تبقى في ذمتك في الدين، فهي السرقة التي أخذها وأتلفها فإنها تبقى في ذمته حتى يؤديها إلا أن يعفو ويصلحه. هذا الذي يعني في اللغة العلم، وأن حديث ليس على السارق أرامه حديث ضعيف، من تعلق بالأحناف وهي حديث ضعيف لا تقوم بالحجة، بل لا بد من رد المظلمة إن كانت موجودة وإن كانت أتلفها أو طلبت عند فعله ربها بمثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة، بل جاء مالا من تمام التوبة. نعم. وقد روى الإمام أحمد بأبسط من هذا وقال حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حويل بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحزني عن عبد الله بن عمرو ان امراه سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيء بها الى الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله ان هذه المراه سرقتنا، قال قومها فنحن نفديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها، وقال نحن نفديها بخمسمائة دينار. فقال اقطعوا يدها فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال نعم. قال نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك، فأنزل الله به سورة المائدة فمن تاب من ذنبه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت، وحديثها ثابت في الصحيحين من رواية الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، وقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه بها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تشفع لي حد من حدود الله عز وجل؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، وإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق به الشرير تركوه، وإذا سرق به الضعيف وقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة: فحصلت توبتها بعد، وتزوجت وكانت تأتيب ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وعن ابن عمر قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه. وفي لفظ له أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتب هذه المرأة إلى الله وإلى رسوله وترد ما تأخذ على القوم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا بلال، خذ بيدها فاقطعها. وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام، ولله الحمد والمنة. ثم قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي هو المالك لجميع ذلك، الحاكم فيه الذي لا يعقب لحكمه، وهو الفعال لما يريد، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذا يدل على الواجب على ولاة الأمور إقامة الحدود على الشيء والوضيع، وأنه لا يجب أن تقام على الضعفاء، وأن تترك من يترك الأشراف الرؤساء والأعيان ولا يقام عليهم الحد، بل لابد أن يقام الحد على الجميع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي يحدث لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع فيها دحى. قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم شيء تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه. فالواجب حينئذ أن مثل الحدود لمن وجبت عليه بشروطها، ولو كان رفيعا في الناس وكبيرا في الناس. وهكذا بقية الحدود: حد الخمر، حد الشرابة، عند الزنا وغير هذا. فالواجب هو أن ينفذ الحدود حتى يأمن الناس، حتى يستقر الأمن من الناس، حتى يقف كل واحد بحده. أما إذا جاء الحيف والتساهل مع بعض الناس لن تستقيم الأمور ولن يستقيم الأمن فاستفد. وكان لأصحاب الرياسة والشرف والجاه عند الناس كان لهم يرأى على المسلمين وعدم وقوف عند الحدود التي حدها الله لعباده. نعم. هذا هو الصواب. اذا استعارت بهدف ليس الرحى يكون كبير، لا فيها خلاف بين العلم، لا المستعيره المستعيف، ولكن الصواب انه اذا حدث استعارت بهدف حكمه حكم السائل. ما يجب تستعير اسلم الناس على اسلم التراتب لنا، ويوحي على فلان ويوحي على فلان ويوحي تأخذ من الناس، ثم تلتجح لما خطوه فيه ولا جيكم ولا تعرف منكم شيء، لا تغير الناس كثيرا ويخفين فساد كبير، تضربوا العارية مصيبة وينعروا بعيدة عارية. نعم. لا الحد لا بد منه ولو كان. نعم. لكن بعض الجبائر يقولون هم يقولون

هذا من ذلك من اليهود قوم بك وقوم قدوان. ولهذا ذكر الله عنهم انهم غيروا وبدلوا ومن ذلك غيوهم في الحدود ليحدوا الرجل وغيروا بالجد والتحميل والتسويق والإشهار حتى فضحهم الله على يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بما وجد في التوراة وما تلي عليه في التوراة من الرجل. وهكذا عملهم من بين النظير وقريضة ويهود يهود المدينة فإنهم كانوا طوائف النظير وقريضة وقريضة ومن يقع وكانت النظير لا ترغب فيه وكانوا إذا قتل منهم أحد فيه وإذا قتلوا من قريضة غير يقاتلوا وغدا من ظلمهم تبين الله سبحانه وتعالى أن من تعدى دينه هو كافر ومن تعدى على حدوده فهو ظالم. الواجب على جميع العباد أن يخضعوا لحكم الله وأن يدينوا له ما عليه وأن يصفوا المظلوم من الظالم. لهذا لما سرقت امرأة من بني مسلم مكة وأمر النبي بقطعها فانكر من المظلوم ذلك كيف تقطع يدها فطلبوا من أسامة الشفاعة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب وسمى شفاعة أسامة قال أشفعوا بحد من حدود الله. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام فذكرهم قال إنما هلك من كان قبلكم من كان يتبقى في المسلمين. وقال الإمام من تحريفه أن الله أخبر عنهم أنهم حرفوا كلمة المواضع غيروا وبدلوا هذا من ذلك فإن اليهود قوم بخ وقوم عدوان. ولهذا ذكر الله عنهم أنهم غيروا وبدلوا ومن ذلك غيرهم في الحدود ليحدوا الرجل وغيروا بالجد والتحميل والتسويق والإشهار حتى فضحهم الله على يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بما وجد في التوراة وما تلي عليه في التوراة من الرجل. وهكذا عملهم من بين النظير وقريضة ويهود يهود المدينة فإنهم كانوا طوائف النظير وقريضة وقهرة ومن يقع فكانت النظير لا شرع فيه وكانوا إذا قتل منهم أحد فيه وإذا قتلوا من قريضة غير يقاتلوا هذا من ظلمهم وإنكارهم. تبين الله سبحانه وتعالى أن من تحدى دينه هو كافر ومن تعدى على حدوده فهو ظالم. الواجب على جميع العباد ان يخضعوا لحكم الله وان يدينوا له ما عليه وان يصفوا المظلوم من الظالم. لهذا لما سرقت امراه من بني مسلم في مكه وامر النبي بقطعها استنكر من مسلم ذلك كيف تقطع يدها فطلبوا من أسامة الشفاعة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب وسمى شفاعة أسامة قال أشفعوا بحد من حدود الله. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام فنكرهم قال إنما هلك من كان قبلكم من كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله لو أن ذاكر إذا محمد سرق لقطعت يده. المفهوم من هذا أن الواجب تحميل العقوبات وعدم تخصيص الأفراد بشيء وغيرهم بشيء آخر. تجب العقوبات لحق الجميع كما شرع الله سبحانه وتعالى. ولأن بذلك استقامة المجتمع وصلاح المجتمع بتغيير وعدم الإنصاف يفسد المجتمع ويكثر الهرج والمرض والفساد. ويخالف حكم الله على حالين، وخالف حكم الله استحلالا لذلك هو كافر وفسق، وإن خالف ذلك لطمع وهوى ويعرف انه مفتي وانه عاصي لكنه خالف ذلك لرشوة او لقرابة او لأشباه ذلك صار بذلك ظالما عاصيا كافرا كفرا دون كفر، كما قال ابن عباس والجاهل وجماعة من السلف المحرفة الله عليه. نعم.